الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ختمت السورة الكريمة هذه الأصول وتلك القواعد التي أصلتها السورة الكريمة في أول الحديث عن الإسلام وبيان أنه عقيدة وشريعة. ختمت هذه الأصول ببيان عقوبة الذين يكتمون العلم، وبيان حقيقة البر وأنه ليس في الجهة ولكن في تحقيق التقوى. فتحدثت عن عقوبة الذين يكتمون العلم في ثلاث آيات. كانت أول آية هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، ويشترون به أي بكتمانهم لها ثمنا قليلا أي عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة أي بما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم أي ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم أي مؤلم وهو النار. أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لما كتموا العلم الحق والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا، فما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار. ذلك أي الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه، حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه وتحريفه وصرفه على أهوائهم ومراداتهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق محادة وخلاف بعيد عن الحق. ثم انتقلت السورة بعد ذلك لتبين حقيقة البر وأنه ليس في الجهة ولكن البر في تحقيق التقوى. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس الخير المرضي عند الله مجرد أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أي الخير كل الخير في من آمن بالله بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص، واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين جميعهم دون تفريق، وآتى أي وأنفق وأعطى المال على أي مع حبه له وحرصه عليه، وآتى المال على حبه ذوي القربى أي القرابة واليتامى، واليتيم هو من فقد أباه دون سن البلوغ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، والمساكين ذوي الحاجة وابن السبيل أي الغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه، والسائلين أي الطالبين، وفي أي فك الرقاب المكاتبين والأسرى، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله، وآتى الزكاة المفروضة وما ذكره قبله في التطوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأمدح الصابرين في البأساء أي شدة الفقر، والضراء أي المرض، وحين البأس أي وقت شدة القتال في سبيل الله فلا يفرون. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين صدقوا في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم عنه. ثم تنتقل السورة بعد ذلك لذكر بعض التشريعات والعبادات التي تحقق التقوى التي هي حقيقة البر. فذكر الله عز وجل أن القصاص يحقق التقوى، وأن الوصية وتنفيذها حق على المتقين، وأن الصيام والدعاء والاعتكاف كل هذه العبادات تحقق التقوى. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك التقوى في المعاملات المالية، ثم التقوى في الحج والتقوى في الجهاد. فذكر الله عز وجل كل هذه التشريعات ليؤكد على تحقيق التقوى في قلوب المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.